اهلا بيك في الحلقة الرابعة من كورس القراءة. بعض الناس سألتني تقصد ايه بان الكورس ده بيخاطب العقل اللاواعي. طيب انا اللي مسموح لي اقوله لك نتيجة الكلام ده ايه، انما بعمله ازاي مش هقدر اقولك عليه، وده مش لانه سر، لا، لان اي حد دارس السبكونشس بروجرامينج، برمجة العقل اللاواعي، عارف كويس جدا اني لو قلتلك انا بعمل ايه هتلاحظه وهتاخد بالك منه، فهيبوظ، هينتقل من العقل اللاواعي يدخل العقل الواعي فما يبقاش له اي تأثير. ولكن المسموح اقولك عليه هو نتيجته اللي هتحسها قريب قوي ان شاء الله، ان اوقات ما بقيتش تفكر بالعربي، اوقات الكلمة بقت بتخرج منك انجليزي مباشرة بدون ما تترجمها في دماغك الاول. ومع بداية المستوى الثاني من الكورس ده الموضوع ده هيزيد عندك شوية، زائد ان احنا هنبدأ نزود عليه حاجات تانية للعقل اللاواعي انا بهيئك ليها من دلوقتي. الكلمات والجمل في الكورس ده مش هي الكورس ده، هي بس 50% من المحتوى، وال 50% التانيين اللي انا قلت لك عليهم دلوقتي. خليك معايا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا ابراهيم عادل وانت بتتفرج على كورس تعلم اللغه الانجليزيه على قناه زي امريكان انجلش، الجزء الخاص بالقراءه والكلمات. يلا نشوف الكلمات اللي معانا في النص النهارده، وخلي بالك زي ما قلت لك الكورس ده مش بس كلمات وجمل. يلا بينا. February. February. مش هقول لك كل شهور السنه هنا لاننا اتكلمنا عنهم بالتفصيل في حلقات تعلم من الصفر، وبرضو اتكلمنا هناك عن فصول السنه، هفكرك باتنين منهم لان لهم علاقه بدرس النهارده حفاظا على وقتك. Winter. Winter. Spring. Spring. Below. Below. وهنا أكيد بتسأل نفسك إيه الفرق بين below و under. لو بتستعملهم بمعنى أسفل من، الاتنين صح. يعني لو بصينا للكرة دي ممكن نقول the ball is under the table، أو برضو ممكن نقول the ball is below the table. دي أو دي صح، ولكن أحيانا هتلاقينا بنفضل واحدة فيهم على التانية. امتى بنفضل واحدة فيهم على التانية؟ ما تقلقش جاية لك دي بالتفصيل ان شاء الله. ده المستوى الاول. Future. Future. Famous. Famous. Celebrate. Celebrate. وخلي بالك ان celebrate معناها يحتفل ب، حرف الجر هنا في اصل الكلمة، يعني هتقول احتفل بعيد ميلادي مثلا هتقول I celebrate my birthday، مش هتحتاج تحط اي حرف جر بعد celebrate. Groundhog. Groundhog. الحيوان ده ترجمته للعربي جارث الأرض تقريبا لأنه يشبه الفار في نظر من سماه، ولكن لو بصيت للإسم الإنجليزي هتلاقي إن ground يعني الأرض، و hog ده اسم من أسماء الخنزير، وفعلا لو حطتهم لك جنب بعض كده هتلاحظ بعض الشبه، فدي حاجة ممكن تساعدك تفتكر groundhog. طيب تعال نشوف اللعبة اللي معانا وبعدين نكمل، هنحل الكلمات المتقاطعة دي. عاوزك توقف الفيديو وقت الحل وتحاول تحل انت لوحدك سواء شفوي او كتابة. يلا بينا. Across يعني افقي، و down للاسفل يعني رأسي. اول صورة دي، ايه الشهر ده؟ February. February. وقف الفيديو وحل، هنكتبها هنا رقم واحد February. رقم اتنين دي، دي below رأسي هنحطها هنا below. رقم تلاتة افقي، دي عارف الكلمة؟ famous. famous هنحطها هنا. ورقم تلاتة رأسي، دي الكلمة دي future هنحطها هنا. بعد كده رقم أربعة دي، ده فصل من فصول السنة، ايه هو؟ spring هنحطها هنا. وأخيرا دي سهلة دي، winter هنحط winter هنا. طيب تعال نشوف النص اللي معانا النهاردة. قبل ما نشوف النص خليني أحكي لك حكاية هتساعدك في فهم النص. الحيوان اللي اسمه groundhog ده بيعمل بيات شتوي من بداية أكتوبر لأول مارس مع الربيع، يعني حوالي 5 شهور. في ال5 شهور دول بيكون نايم، في منهم اللي بيصحى قبل ميعاده بشوية، بيصحى في فبراير، فبيخرج من الحفرة بتاعته يشوف الجو ربيع ولا هو صحي بدري. فلما يخرج من الحفرة بتاعته لو شاف الظل بتاعه على الأرض بيتشائم وبيرجع ينام تاني، ولو ما شافش الظل بتاعه على الأرض بيعتبر إن دي إشارة على قرب انتهاء الشتاء وبيفضل بره. بداية من سنة 1887 وتحديدا في بلدة اسمها بانكستاني في ولاية بنسلفانيا، بدأ مجموعة من الناس يلاحظوا الحكاية دي واستخدموا الحيوان ده للتنبؤ بالطقس. ومن سنة 1788 لحد دلوقتي وهم محافظين على نفس التقليد ده كل سنة، بالرغم من انه مش دقيق ولا اي حاجة، بلح، ونسبة صحته لا تتعدى الـ 40%، حظ يعني مش اكتر، بس هو تقليد متبع. يقال ان اول جراوند هوج استخدموه سنة 1788 هو نفسه اللي موجود لحد دلوقتي، مشهور جدا، اسمه فيل. الناس اللي لابسين لبس قديم دول هم الجمعية المختصة برعاية فيل ومخاطبة الناس باسمه. سمعتنا صح، مخاطبة الناس باسمه. الراجل الكبير ده بيزعم انه بيتكلم مع فيل وبيفهم لغته طول ما هو ماسك العصاية دي. هو مصدق نفسه بس محدش تاني مصدقه. الناس بتتجمع علشان تنبسط بس ويشوفوا الناس دي وهي واخدة الموضوع جد قوي. كده انت عندك خلفية مقبولة عن الموضوع بتاع النص النهاردة، تعالى بقى نشوفه. وطبعا ما ترددش الا بعد ما تشوف المايك، ووقف الفيديو وردد من غير ما تستعجل نفسك، يلا بينا. February 2nd is Groundhog Day in the US. طبعا اتنين وجنبها ان دي بالشكل ده اسمها second، يعني الثاني من، اتكلمنا عنها بالتفصيل في حلقات تعلم من الصفر. US اختصار لي United States، أو USA اختصار United States of America. February 2nd is Groundhog Day in the US. On this day, an animal tells the future. Groundhogs live below ground in winter. There is a famous one named Phil. On Groundhog Day, people watch Phil. He comes out of the ground. Come out يعني يخرج، على بعضها كده يعني يخرج. Sometimes he goes back down. That means spring is far away. Sometimes he stays outside. That means spring is coming soon. طيب المرة دي هنقرأ تاني ونشيل الترجمة. حد سألني قبل كده قال لي مش عارف، ما فكرش في المعنى بالعربي. طيب ما حدش قالك أصلا تبطل تفكر بالمعنى بالعربي. لو المعنى العربي جه سيبه، ولو ما جاش ما تفكرش فيه. يلا بينا. February 2nd is Groundhog Day in the US. On this day, an animal tells the future. Groundhogs live below ground in winter. There is a famous one named Phil. On Groundhog Day, people watch Phil. He comes out of the ground. Sometimes he goes back down. That means spring is far away. Sometimes he stays outside. That means spring is coming soon. تمام، تعال بقى نشوف التمارين. أول حاجة الاختيار من متعدد. 1. What is the reading about? Animals. Great. A holiday. الإجابة A holiday. 2. On Groundhog Day, an animal tells the future. Look. Bear. الإجابة future. 3. Phil goes back down. That means is not over. Is not over يعني ما انتهاش. Winter. Play. Night. الإجابة winter. التمرين اللي بعد كده أكمل مكان النقط. 1. Groundhogs live ground in winter. الإجابة below. Groundhogs live below ground in winter. 2. Phil comes out of the الإجابة ground. Phil comes out of the ground. 3. Sometimes Phil stays الإجابة outside. Sometimes Phil stays outside. التمرين الثالث اختار الكلمة الصحيحة. 1. Second is Groundhog Day in the US. الإجابة February. February 2nd is Groundhog Day in the US. 2. There is a groundhog named Phil. الإجابة famous. There is a famous groundhog named Phil. 3. That means is coming soon. الإجابة spring. That means spring is coming soon. تمام. التمرين الرابع هنكون جملة سؤال وإجابة. الولد هيسأل والبنت هتجاوب. الكلمات اللي معانا هي groundhog day و February. فعاوزين نسأل إمتى يوم ال groundhog day؟ وتكون الإجابة في فبراير. هنقول إيه؟ هنقول when is groundhog day؟ When is groundhog day؟ الإجابة it is in February. تمام. تعال بقى نستخدم الكلمتين التانيين دول. تقدر توقف الفيديو وتقولهم أنت لوحدك مع نفسك الأول. Our trip يعني الرحلة بتاعتنا و the spring. فعاوزين نسأل إمتى الرحلة بتاعتنا وتكون الإجابة في الربيع. هنقول إيه؟ When is our trip؟ والإجابة It is in the spring. طيب تمام. التمرين الخامس اكتب اللي تسمعه. ملحوظة أنا بعتمد في التمرين ده إنك بعد كل فراغ بتوقف الفيديو وتكتب إجابتك وبعدين تكمل، وفي الآخر لما أحط لك الإجابات تقارن اللي كتبته باللي موجود. يلا بينا. February 2nd is Groundhog Day in the US. On this day, an animal tells the future. Groundhogs live below ground in winter. There is a famous one named Phil. On Groundhog Day, people watch Phil. He comes out of the ground. Sometimes he goes back down. That means spring is far away. Sometimes he stays outside. That means spring is coming soon. بس يا سيدي ما تنساش تحمل الملف ده عندك علشان تطبعه أو تحفظه على الموبايل أو تنقل كلماته وجمله في الدفتر عندك. في بداية الحلقة رقم 5 إن شاء الله هقولك على حاجة كويسة هتعجبك. شكرا للمشاهدة وشوفك الحلقة الجاية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.